صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. أحيي المركز العقائدي وأخانا حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد الحسون ومن يعاضده للقيام بهذه المؤسسة النيرة العقائدية النافعة المفيدة المدافعة عن أهل البيت وعن حقهم ومقامهم، ونقرأ الفاتحة على روح المرحوم حجة الإسلام والمسلمين الشيخ فارس الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعلمون أيها الإخوة الكرام أن مدرسة أهل البيت تعتمد على كثير من الأدلة والحجج في أفضلية أهل البيت عليهم السلام وأحقيتهم بمقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعده، وأنهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما هو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد استدل علماء مدرسة أهل البيت بمجموعة أدلة قرآنية ثم أدلة حديثية ثم أدلة تاريخية وعقلية على مدعاهم هذا. ومن جملة الآيات القرآنية التي يستدل بها على فضيلة كبرى من فضائل أهل البيت عليهم السلام ومنزلتهم العظيم عند الله وقربهم وقداستهم آية المباهلة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مأمور من قبل الله تعالى أن يدعو الناس إلى الله، إلى دين الله، إلى سبيل الله. ولهذا امتثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر السماوي هذا، فكان يتكلم مع هذا وذاك ليقنعه في الالتحاق برفق المؤمنين واعتناق الدين الإسلامي الحنيف، كما أنه كان يبعث إلى من كان بعيدا عنه من يقوم بهذا الدور. بالإضافة إلى هذا كان يستعمل أحيانا الكتب والرسائل والرسل، فيبعث برسله ورسائله وكتبه إلى هذا وذاك. يعني النبي كان يعمل في الداخل كما كان يعمل بالخارج في خارج المنطقة التي هو فيها. ومن جملة الرسائل التي بعثها صلى الله عليه وآله وسلم رسالة بعثها إلى نصارى نجران، ونجران مدينة في اليمن معروفة بتاريخها المسيحي القديم، وكان يهتم ملوك النصارى سواء في الحبشة أو في اليمن أو في الروم أو في أماكن أخرى بتغذية وتمويل من كان من المسيحيين في نجران فكان لهم شأن عظيم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث برسالة خاصة إلى نصارى نجران ودعاهم إلى الله إلى الإسلام، وجاء في كتابه: أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم أذنتكم بحرب والسلام. مختصر حادثة المباهلة أو مختصر حادثة مقدمات المباهلة أن نصارى نجران لما تلقوا كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتمعوا فيما بينهم رجال المشورة والعقل والفكر والسياسة، فتشاوروا فيما بينهم واستقر رأيهم على أن يبعثوا بوفد إلى المدينة المنورة ليتفاوضوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر. فجاء رب منهم، الكثير من علماء التاريخ يقولون كان يحتوي على 60 شخصية من شخصيات نجران المسيحيين، وثلاثة المهمون فيهم: العاقل والسيد والأسقف. جاء الوفد إلى المدينة المنورة ودخل إلى المسجد النبوي، وقد فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلاة العصر، فصار أو حان وقت صلاتهم فوقفوا ليصلوا. أراد بعض المسلمين، بعض الصحابة، أن يمنعوهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوهم فصلوا إلى المشرق صلاتهم. ثم اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحدثوا معه. مختصر الموضوع أنهم اهتموا بقضية عيسى عليه السلام. في الوهلة الأولى قالوا له: إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن عيسى عبد الله وكلمته. فقالوا له: كيف يكون إنسان من غير أب؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أصاب الله تعالى عليه بقوله سبحانه وتعالى، البعض يقول الآيات نزلت في هذه الوهلة، والبعض الآخر يقول معاني الآيات نزلت على النبي فتحدث بها معهم وحاورهم ثم بعد ذلك نزلت الآيات. المهم أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم استشهد بآدم عليه السلام، يعني إذا كان عيسى ولد من غير أب فكانت عنده أم وكان في رحم أمه، ثم ارتضع من ثدي أمه، ثم تربى في حجر أمه، على كل حال عنده. فإذا كان هذا الأمر مستغربا وداعيا لي أن تقول إنه ابن الله أو جزء من الله أو ثالث ثلاثة أو ما شابه، فآدم عليه السلام ولد من غير أبوين، فما تقولون في حقه؟ فسكتوا. المؤرخون طبعا بعضهم يسهر ويؤمن والبعض الآخر يقصر في الموضوع، وحديث طويل جدا الشيخ المفيد والشيخ الواحدي وأمثال ذلك، كثيرون تحدثوا عن محاورات متعددة جرت بين النبي وبين الجماعة، وكلها كانت تدور حول عيسى عليه السلام. ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجة فيه، الضمير يعود على عيسى عليه السلام، من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين. نبتهل يعني نتباهل، مثل نشتور يعني نتشاور، نقتتل يعني نتقاتل. يقولون من البهلة أو البهلة، البهلة أو البهلة في اللغة يعني اللعنة، فلان بهله الله يعني لعنه الله. فهنا ثم نبتهل يعني نتباهل يعني نتلاعن فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه ظاهرا لأول مرة في التاريخ، ولا أدري هل حدث مثل هذا الموقف عند الأمم السابقة أم لا. على كل حال الجماعة سمعوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا له أنصفتنا فخذ للموعد، يعني تحضر أنت ونتحضر نحن أيضا. فافترق لما جاء القوم إلى أماكنهم تحدثوا بما بينهم، قالوا إن غدا محمد صلى الله عليه وسلم بأولاده وأقرب الناس إليه وأهله نعلم أنه على حق ولا نبالي، لأن الإنسان لا يعرض أقرب الناس وأعز الناس وأحب الناس إليه إلى الخطر، خصوصا خطر الاستهلاك الهلاك، خطر العذاب، خطر اللعنة. وأما إذا جاء بأصحابه، أما إذا جاء بزوجاته وجاء بالآخرين، يعني يريد أن يولى نفسه ويولى جماعته ويولى عشيرة مثلا، فهو على غير شيء، يعني على غير حق الباهية. الشيء الملفت للنظر أنه في اليوم الثاني اجتمع المسلمون، لأنهم خرجوا خارج المدينة وفي صحراء في أماء في مكان متسع حتى إذا ينزل العذاب لا ينزل على أهل المدينة، لا ينزل على داخل المدينة. فبقي القوم ينتظرون مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بالنبي الكريم أقبل حسب كثير من الروايات يحمل الحسين على صدره وآخذا بيد الحسن وعلي خلفه وفاطمة خلفهم. بعض الروايات تقول فاطمة خلفه وعلي خلفها. على كل حال فالتفت هؤلاء وسألوا من بعض المسلمين من هؤلاء، يعني ما هي العلاقة بين هؤلاء الذين جاء بهم أطفال اثنان امرأة ورجل، وهذا كنا ننتظر أنه وقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، الآن يأتي بجمع غفير. قالوا له أن الطفلان فهما الحسن والحسين ابن علي وابن ابنته فاطمة وهما عزيزان عليه، وأما المرأة فهي ابنته وعزيزته فاطمة في الأمناحية، وأما الرجل فهو علي ابن عمه وزوج ابنته وهو عز الناس وأحب الناس إليه، وهؤلاء أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرواية تقول جثى النبي للمباهل، فلما وقع بصر هؤلاء على النبي وعلى من جاء بهم مصطحبا إياهم للمباهلة، صريح قولهم، وسبحان الله كيف انفتحت قلوبهم للنظر إلى أنوار المعصومين صلوات الله عليهم، بحيث أدركوا هذا النور الساطع من وجوههم، فقال قائلهم، قال قائلهم الظاهر أنه الأسقف أو العاقل، إني أرى وجوها لو سأل الله تعالى أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله. من أين علموا هذا؟ من أين أدركوا هذا؟ انفتحت قلوبهم للحق ونورانية أهل البيت عليهم السلام. إني أرى لأرى وجوها لو سأل الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله، فلا تظالموهم فتألموا، ولا يبقى نصراني على وجه الأرض. أفضل شيء ملتفت للنظر، من أين أدركوا أن العذاب عذاب الاستئصال؟ لأنه بعد ذلك يأتينا حديث النبي عن الموضوع، فنعرف ماذا كان ينتظرهم إذا كانوا قد داهلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانتبهوا إليه وقالوا أنزلنا حتى نتشاور بما بيننا. فأمهلهم النبي فذهبوا تشاوروا فيما بينهم. بعض الأخبار تقول إنهم تحدثوا عن حق رسول الله وأنه هو المبشر به من قبل المسيح عيسى عليه السلام ومن قبل الأنبياء السابقين، وعندهم في كتبهم هذا المعنى، فآمنوا به وأسلموا. قالوا كيف نؤمن، كيف نسلم وملوك الروم أعطونا هذه الأموال من أجل المسيحية؟ يعني هذا شيء ليس بسهل على الإنسان أن يترك مكانته الاجتماعية والأموال والثروة والمقام ويأتي فيكون حاله كحال بقية المسلمين في دائرة الإسلام. فالتفت إليهم قائدهم قال إذا أبيتم إلا ألف دينكم وقع على دينكم فواجع الرجل وصالحوا، لأنهم يظهر أنهم يعلمون أن في الإسلام يدعى أهل الكتاب إلى الإسلام، فإن أسلموا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وإن أبوا فلهم البقاء على دينهم ويتصالح المسلمون معهم على دفع شيء ثم جزية وتحت شروط خاصة، ويقال لهم أهل الذمة أو المعاهدون، يبقون تحت حماية الإسلام ولا يريد الإسلام أن يظلمهم. يعني عندنا في بعض الروايات في بعض الأخبار أن النبي ما كان يأخذ غريبة، يأخذ جزية على النساء ولا على الأطفال ولا على الفقراء، وإنما يأخذ من الأغنياء والمتوسطي الحال، وهذا يدل على رفق الإسلام ورحمة الإسلام وعدالة الإسلام وإنسانية الإسلام، لا يريد أن يمسكهم بالضرائب. ثم المسلمون مسؤولون عنهم، عن شوارعهم، مستشفياتهم، عن أمورهم الأخرى، عن أمنهم إلى آخر ذلك. مثل ما المسلم يدفع الزكاة، يدفع الخمس، يدفع الضرائب، هؤلاء أيضا يجب عليهم أن يدفعوا هذه الضريبة وليس فيها حيث عليهم. المهم أنهم أقبلوا إلى النبي وقالوا نصالحك يا رسول الله ولا نباهلك. فاتفق الطرفان على أن يدفعوا في كل سنة 1000 حلة، والحلة قيمتها 40 درهما، وإذا زاد أو نقص من قيمتها، يعني الحلة مثلا صارت 50، فالعدد يقل، وهكذا وأشياء متعددة أخرى أيضا باعتبار المنطقة نائية. فرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحوادث المستجدة والمستحدثة، ربما يكون هناك كيد، ربما تكون هناك حركة ضد الإسلام والمسلمين، فهؤلاء عليهم أن يغيروا رسله شهر واحد، وفي نفس الوقت أن يسعفوهم بالسلاح ويسعفوهم بوسائل القتال والدفاع إلى أن تنتهي الأزمة. وفي رسائل والكتب التي تتحدث عن مكاتب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كتاب المصالحة مثبت هناك. انتهى الأمر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الشاهد الذي قلنا إن النبي سيقول شيئا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: والله لو باهلوني لأمطر الله عليهم الوادي نارا، وفي رواية لقرم عليهم الوادي نارا، ولمسكوا قردة وخنازير، ولا أهلك الله تعالى نجران وأهلها حتى الطير على رؤوس الأشجار، ولما بقي إلى آخر الحول نصراني أبدا. سبحان الله، أدرك هؤلاء هذا الخوف وهذه الشدة فضاءوا برضا الله وصالحوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا مجموعة تساؤلات نحن نستفيد من الروايات أحاديث بالإضافة إلى القرآن الكريم على شكل تساؤلات حتى نخرج بنتيجة ونعرف فضل من حضر ذلك اليوم من أهل البيت عليهم السلام للمباهلة. أولا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره الله سبحانه وتعالى بنفس الآية الكريمة، فقل تعالى: ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. زين، هذا نداء القرآن بل أمر القرآن، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم امتثل أمر الله. هنا يرد سؤال: إذا رجعنا نحن إلى التاريخ كله وإلى كل المفسرين وجدنا أنهم يقولون أخرج معه الحسن والحسين عن الأبناء وفاطمة عن النساء وعليا عن الأنفس، قد يسأل سائل يقول: هنا صيغ جمع أبناءنا نساءنا أنفسنا، فلماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي بأقل الجمع ثلاثة؟ لماذا؟ الجواب: أولا، نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مزود بالوحي، والوحي على أقسام، منه القرآن الكريم وما حواه، وهذه كليشة تنزل وليس للنبي أن يغير فيها، حتى إذا ورد فيها قل يجب أن يكون قل لا أسألكم عليه أجرا، لا يقول لا أسألكم عليه أجرا، يقول قل لا أسألكم، قل هو الله واحد، فإذا ليس له أن يغير فيها أو يزيد أو ينقص. وهناك نوع من الوحي ينزل عليه من قبل الله سبحانه وتعالى معلومات معاني أشياء تنزل على النبي يحدث بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قسم منها يطبقها تطبيقا، قسم منها يتحدث عنها يعني يتلقى معنى الوحي المعاني التي وردت عليه وهو أفصح من نطق بالضاد ويعبر عنها بلفظه الفصيح وبلاغته العظيمة. ولهذا السنة النبوية أو ما يسمى بين قوسين بالحديث النبوي، يعني قول النبي حجة وفعل النبي حجة وتقريره حجة، هذا متفق عليه. تقريره يعني إن النبي إذا نظر إلى رجل وهو ليس في حالة ضعف أو في حالة تقية قام بعمل ما وسكت عنه، يعني أقره على عمله. من أدلة أخرى ليعرف الإنسان أن هذا العمل واجب أو مستحب أو مباح، على كل حال، لأنه لو كان حراما لمنعه النبي ولنهاه النبي وهو المأمور بهذا. هذا يسمى التقرير. في الاصطلاح بصورة عامة اليوم يسمون الحديث النبوي، يعني يشمل القول والتقرير والفعل إلى آخره. المهم أن المعاني تنزل على النبي، ولذلك نرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي هو الذي يفسر القرآن، لأن في القرآن مجمل ومبين، وكثير من الآيات فيها إجمال وتحتاج إلى تبيين وتفصيل. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس. أوتيت القرآن ومثله في بعض الروايات ومثله، يعني يجب أن نأخذ بحديث الرسول وفعله وقوله كما نأخذ بحديث الله تعالى بآيات الله المنزلة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاه القرآن الكريم بقوله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأمثال هذه الآيات. أطيعوا الله أطيعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا نحن ملزمون أن نطيع الله ونطيع الرسول، لأن ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. عمله حجة، قوله حجة، تقريره حجة. نأتي إلى بعض الآيات البينات، إلى بعض الآيات القرآنية. نرى في بعض الآيات يظهر منها نوع من الضيق، بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو عملا يوسع المعنى ويوسع المصداق. مثلا يقول سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. اللهم صل ولم يقل القرآن الكريم وعلى آله صلوا عليه، أي واحد يفهم اللغة العربية صلوا عليه. مع هذا المسلمون سألوا النبي، وهذا موجود في صحيح البخاري صحيح مسلم الكتب الحديثية السنية والشيعية من حديث كعب بن عجرة وأمثاله، يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ شنو معنى صلاة عليك؟ لأن صلاة إلى معاني متعددة. نصلي عليك كيف؟ قال قولوا، لاحظوا السؤال، كيف نصلي عليك؟ نصلوا عليه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ذيل الحديث هذا عدة أحاديث هنا، كما طللت على في بعضها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم أو بارك على محمد وآل محمد كما باركت وترحمت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعض الروايات تقدم شيء على إبراهيم، صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وترحم على محمد وآل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. المهم أنه تأكيد في تنفيذ أمر الله تعالى أن نصلي على النبي وعلى أهل بيته، بينما الآية تقول صلوا عليه. ثم يؤكد بعض الحفاظ وبعض العلماء بأن النبي قال لا تصلوا علي صلاة البكراء، يعني المقطوعة. قيل له يا رسول الله وما صلاة البكراء؟ قال تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون، فالقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طبعا بعض الروايات هي على الثانية تنفق إلا على محمد وآل محمد. المهم أن الآية صار فيها توسع. أو مثلا القرآن الكريم يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، بينما يجي عبد الله ابن أبي أوفى يقدم زكاة أمواله، الآية لا تقول صلوا على آلهم وصل عليهم، وهذا الموجود في الأحاديث. فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني شامل هذا لعبد الله ولآل أبي، لآل عبد الله ابن أبي أوفى. فالنبي هو أعرف بالقرآن، أعرف بالقرآن. إذن الآية الكريمة ظاهرها ليس بها سعة، لكن النبي في التنبيه في التصديق في ذكر المقادير يعطيها نوع من الشمولية. وبالعكس بعض الآيات الأخرى ظاهرها مصداقها واسع، مثلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، نحن والآية مع غض النظر عن الأحاديث. كلمة أهل تطلق على الزوجة، ما في كلام، لأنه وإذ قال موسى لأهلهم كثوا إني آنست نارا، فإذا أهله يعني زوجة، وهكذا الولد من الأهل إلى آخره، فالزوجة من الأهل. ولولا الأحاديث المضيقة للحديث هذا للآية الكريمة لقلنا إن الآية شاملة لزوجات النبي ولأمهات المؤمنين، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التطبيق ضيق معنى الآية، وهو أعرف بمراد الآية ومقصود الآية. ولهذا أم سلمة تذكر، وهذا موجود في الصحاح وفي المثاليث والسنن، أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت هذه الآية أمر بإحضار علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، وكان عليه كساء خيبري فضمهم إليه، ثم وضع كساءه عليهم وأخذ يلوح بيده إلى السماء يقول اللهم هؤلاء أهلي أو هؤلاء أهل بيتي وحامتي وخاصتي، اللهم فأذهب عنهم الرجس وتأخرهم تطهيرا. والحادثة وقعت في بيت أم سلمة، بيت يعني غرفة، بيت أم سلمة. أم سلمة سمعت بهذا الكلام، شيء مهم جدا، تطهير من الرجس مقام عظيم. تقول فأردت أن أدخل، قلت يا رسول الله وأنا معكم؟ قال أشار إلي بيده قال أنت من أزواج النبي، أنت إلى خير، أنت إلى خير، يعني لست من أهل بيت النبي. إذن ما يفعله النبي حج علينا، وليس لنا أن نستشهد بالقرآن فقط على ما نريد، لأننا ملزمون وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يعني لو كنا في عهد النبي لرددناه إلى الله، يعني كتاب الله والرسول موجود، لكن بعد ذلك يعني إلى كتاب الله وسنة نبيه، السنة الصحيحة. على هذا نأتي نحن إلى آية المباهلة، آية المباهلة ظاهرها أبناءنا، نساءنا، أنفسنا، جمع. بينما النبي في التطبيق وذكر المصاديق جاء بالحسنين وفاطمة وعلي صلوات الله عليهم أجمعين، وحصر الآية فيه. ومعلوم أن النبي معصوم، لا يحابي أحدا ولا يظلم أحدا، ما ظلم المسلمين ولا ظلم أقرباءه، لم يأتي بأحد منهم معه ذات يوم، ولا ظلم أصحابه أو زوجاته أو أمثال ذلك، ولا حاب أهل بيته فأراد لهم هذا الخير وهذه الفضيلة العظمى دون غيرهم. ثم النبي في حالة الامتثال لأمر الله، وقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتلي. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بهؤلاء لأنه يعلم أن مقصود الله من أبناءنا الحسن والحسين، ومن نساءنا ومن حسب الآية من نساءنا يعني الزهراء سلام الله عليها ممثلة النساء، ومن أنفسنا يعني علي عليه السلام. هنا أشير إلى شيء، والبعض من المحققين ربما تنفعهم هذه، بل لا ربما تنفعهم حتما. هناك رواية يذكرها كل المحدثين وموجودة في صحيح مسلم والكتب الأخرى الحديثية والتفسيرية، والرواية عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص. أول الرواية في أول الرواية حديث عن فضل أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى أن يصل إلى هذا موضع الشاهد، نريد أن نستفيد من الوقت أكثر. لما نزلت، يقول سعد بن أبي وقاص، لما نزلت آية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين وفاطمة والحسن وفاطمة وعليا، استفتوا إلى هذا، وقال اللهم هؤلاء أهلي، اللهم هؤلاء أهلي. وفي رواية ثانية يذكرها المحدثون أيضا، فخر الرازي، المفسرين أيضا يذكرون عن فخر الرازي، الكشاف، غيره، عن عائشة أنها قالت غدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا شيء تبدو النظر، لأن البعض بالنسبة إلى آية التطهير من هذا الحديث ظنوا أنه كما أن النبي في بيت أم سلمة حفر أهل البيت، أهل بيته في هؤلاء الطاهرين، كذلك في بيت عائشة على هذا. لا، هذا لم يحصل بالبيت ذاك، وإنما حصل يوم المباهلة، لأنه عائشة تقول غدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه مرق أسود، مرق عن قطعة قماش غير مدركشة وغير مخيطة، وأخذ معه، فجاء الحسن فأدخله تحت هذا المرق، زرار كبير، البعض يعبر عنه بكساء كما في بعض الروايات الأخرى. وجاء الحسين فأدخل وفاطمة وعلي، ثم قرأ آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الحاكم النيسابوري في كتاب معرفة علوم الحديث طبعا 50 يقول جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهؤلاء الأربعة وأسماهم ثم قال هؤلاء أبناؤنا ونساؤنا وأنفسنا فهلموا أبناءكم ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ماذا نفهم من موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأكيده اللهم هؤلاء أهلي هؤلاء أبناؤنا ونساؤنا وأنفسنا؟ أو يقرأ الآية آية التطهير لماذا؟ نفس العمل الذي قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا المقصود من الأبناء ومن النساء ومن الأنفس، لكن زاد ذلك حجة للمؤمنين وحجة على المخالفين لأن أكد هذا اللهم هؤلاء أهلي. استهدنا سؤال، لماذا هذا التأكيد؟ الجواب يعني لماذا هذا التأكيد مع العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيت أم سلمة جمع هؤلاء تحت نسائه وقرأ عليهم آية التطهير وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي إلى آخر، فلماذا كرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى أمام الناس يوم المباحلة؟ الجواب أنه في بيت أم سلمة انحصر الشاهد في أم سلمة فقط، أم سلمة وحدها كانت، والأحاديث لما تتحدث عن أم سلمة قالت أم سلمة إلى آخره. أما في يوم المباهلة آلاف من المسلمين ومجموعة من المسيحيين كل هؤلاء حضور وأمام هذا الملأ الحاضر والجمع الحاشد أراد النبي أن يؤكد على أهل بيته أن أهل بيته هؤلاء دون غيرهم من نساء محترمات وعماته بني هاشم والمهاجرين والأنصار وغيرهم من المؤمنين. لماذا هذا؟ يعني يعلم أعلمه الله تعالى أنه في المستقبل يحاول أعداء الله وأعداء الرسول وأهل بيته يحاولون طمس آثار أهل البيت وإنكار فضائلهم، فإذا في مثل هذا اليوم الحاشد للناس النبي أخرج هؤلاء الأربعة ثم أكد عليهم بأنهم أهل بيته، فيبقى هذا معلما من معالم أهل البيت وأكبر فضيلة من فضائل أهل البيت، لا يستطيع أحد أن ينكر هذه الفضيلة. وبالفعل إذا جئت إلى كتب الحديث وكتب التفسير تعتبر قضية المباهلة ومجيء النبي بهؤلاء الأنوار الأربعة قضية مشهورة معروفة متفق عليها، يؤكد قسم من العلماء الفخر الرازي الآلوسي أبو بكر الجصاص والحاكم النيسابوري وأمثالهم وحتى محمد عبده في كتاب تفسير البنار وغيرهم على أن هذا الأمر متفق عليه. أحد ما يستطيع أن يأتي عكرمة فيقول آية التطهير نزلت في زوجات النبي وفي أهل بيت النبي وزوجات النبي هن من الأهل إلى آخر هذا الكلام غير السليم، فهنا لا يستطيع أن ينكر منك. ثم شيء آخر أيضا، الله سبحانه وتعالى سبق في علمه وهو العليم الخبير أن أهل البيت ستصيبهم وتطالهم غلامات من الأعداء ويحاولون القضاء على مقامهم من ابنهم فضائلهم. فلا بد أن يكون لهم يوم مشهود لا يستطيع أحد أن ينكر فضلهم فيه، وهو ما جرى في يوم المباهلة. وبالفعل من يقرأ التاريخ يرى أن أولياء أهل البيت كانوا يخافون من ذكر فضائل أهل البيت، لأن من ذكر فضيلة من فضائل أهل البيت قتل. لماذا منع أبو ذر من الحديث؟ لماذا منع فلان وفلان من الحديث؟ حتى أن بعض المؤمنين كان يقول: وددت أني تركت يوما واحدا من الصبح إلى الليل حتى أتحدث عن فضائل أهل البيت وأفضل. لا يجوز له أن يقول شيئا من فضائل أهل البيت. فأولياؤهم أخفوا مناقبهم تقية وخوفا، وأعداؤهم أخفوا مناقبهم حسدا وبغضا. ومع ذلك من بين ذين كما يقول البعض ظهر، يعني من الفضائل ما ملأ الخافقين. يقول أحد الشعراء في هذا المعنى: لقد كتمت آثار آل محمد محبوهم خوفا وأعداؤهم بغضا، فأبرز من بين الفريقين نبذة بها ملأ الله السماوات والأرض. من هنا بعض الأسئلة الأخرى التي ينفعنا ذكرها. مثلا كلمة أبناءنا، كلمة نساءنا، كلمة أنفسنا، خصوصا ونحن نعلم كما ذكرنا أن النبي لم يخرج معه إلا الحسن والحسين والزهراء وعليا صلوات الله عليهم أجمعين. هنا إذا شاء الإنسان أن يستفيد من هذه الآية يأتي إلى كلمة كلمة أبناءنا. من يقول أبناءنا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أبناء النبي. القرآن يأمر النبي: قل تعالوا ندعو أبناءنا. فخر الرازي ابن أبي الحديد المعتزلي الآلوسي كشاف، مجموعة من العلماء من المفسرين والمحدثين يفتحون بحثا حول موضوع أبناء، فيؤكدون على أن الحسن والحسين ابناء رسول الله، ويدعمون ذلك. بماذا يدعمون ذلك؟ بآية 84 و85 من سورة الأنعام، حديث عن إبراهيم عليه السلام إلى قوله ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وعيسى عليه السلام ألحق بذرار الأنبياء وبالنبي إبراهيم عليه السلام وليس له أب عن طريق أمه مريم عليه السلام. فكذلك الحسن والحسين ونسله ألحقوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم من قبل أمه فاطمة سيدة نساء العالمين سلام الله عليها. طبعا هذا الموضوع موضوع مهم جدا وولد حساسية في البلاط الأموي كما ولد حساسية في البلاط العباسي. وإذا شئت قرأت التاريخ خصوصا بعض الكتب الاحتجاجية مثل كتاب الاحتجاج للطبرسي وأمثاله، اهتمام السلطة الإمبراطورية الإسلامية الأموية وقدرة الإمبراطورية، قدرة الأمويين، يخافون من عالم مثل يحيى بن يعمر العدواني رضوان الله عليه، من تلامذة مدرسة أهل البيت ومن علماء القرآن ومن تلامذة أبي الأسود الدؤلي تلميذ الإمام أمير المؤمنين وصاحبه، ومن سيرة شيعته، أن هذا في خراسان يسمع الحجاج بن يوسف الثقفي أن يحيى بن يعمر يستدل بالقرآن الكريم على أن الحسن والحسين ابن رسول، فيأمر بإحضاره إلى واسط، بإحضاره من خراسان إلى واسط مع صعوبة النقل ذاك اليوم، ويحضر جماعة من العلماء وجماعة آخرين، ثم يحاجده ويطلب منه دليلا قرآنيا على أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله وأنهما ابنه. وقد استشهد بآية ومن ذريته داود وسليمان إلى عيسى، وكان الحجاج مع ظلمه كان حافظا للقرآن كما يقول البعض من المؤرخين، فتعجب من هذا الاستنباط ولم يصل فكره وعقله إلى هذا أبدا. على كل حال، ودفع إليه عسلا قضية كانت يوم الأضحى، وهو بالفعل لما حاوره قال له إما أن تأتيني بآية من الذكر الحكيم، ثم قال له لا تأتيني بآية المباهلة. ليش أنت من الذكر الحكيم وآية المباهلة تدل؟ الشعر يقول تعجب، قال لا أتيك بآية المباهلة، أتيك بآية أخرى. يقول بقيت أفكر، الحجاج التفت إليه قال هل ترى في القرآن آية تذكر الحسن والحسين من ذرية رسول الله؟ قلت لا أحد ذلك. طبعا الطيور على أشكالها تقع، وإن كان شعري معروف بالذكاء والعلم، وكان على كل حال المعاض التراطيب. فيقول فقرأ هذه الآية، قال له إن أتيتني بها أعطيتك 10,000 درهم، وإلا ضربت عنقك وضربك لي حلال. فلما خرج منها يقول سكت الحجاج كأنه ألقم حجر، ثم قال أعطوه 10,000 درهم لا بارك الله له فيه. طبعا أنت جيت 10,050 دعاء عذب. الرجل التكتيك الشيعي والولائي مع كثرة حاجته من ذاك اليوم، كانوا محاربين اقتصادية، يوم عيد خرج من مجلس الحجاج، الأموال والنقود من الحجاج، من يتكلم من الأمن الحجاجي ومن فضاحة الحجاج؟ فجاء إلى الجامع في واسط جامع، طبعا يحضرون الناس، فجلس على باب الجامع والأموال بين يديه، وأخذ يقسمها 10 دراهم 10 دراهم، كل من يأتي يعطيها 10 دراهم، يقول خذ هذا ببركة الحسن والحسين. ثم لما أكملها تمت قال لئن أغضبنا واحدا فلقد أفرحنا، فلقد أفرحنا 1000، لأن 10,000 واحد 10 10. هارون الرشيد يختم بهذا الموضوع ويحاور الإمام الكاظم سلام الله عليه محاورات مطولة، فمحاورات عن الإرث وأن العم يرث وهو أقرب أم ابن العم أقرب، والإمام يستدل بأدلة على أنه عليا عليه السلام أقرب. المهم إلى أن يصل إلى لما جوزتم للعامة والخاصة أن ينسبوكم إلى رسول الله، والمرء ينسب إلى أبيه دون جده من أمه، والمرأة وعاء والأم وعاء، وأمثال هذه الكلمة على قاعدة بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال أبائهم. فالإمام سلام الله عليه استدل له بعدة أدلة، من جملة الأدلة طبعا القرآنية، استشهد بآية المباهلة، واستشهد بآية ومن ذريته عيسى، واستشهد بأمر خارجي قال له أسألك يا أمير المؤمنين، طبعا كلمة أمير المؤمنين مثل يا رئيس يا أمثال ذلك، كلمة تقال ليس معنى ذلك أنه يعتقد بها القائل، لو نشر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخطب منك كريمة ابنتك هل كنت مزوجا؟ قال نعم، وأفتخر بذلك على العرب والعجم وقريش. قال أما إنه لا يخطب مني ولا أزوجه. قال لما؟ فأنت هارون الرشيد ذكي، لما؟ قال لأنه لا يخطب مني ولا يجوز لي أن أزوجه لأنه ولدني ولم يلد ابنتي ابنته، ولا يجوز للإنسان أن يتزوج ابنته. هناك شيخ يعني ما دام الحديث صار عن هذا، هناك شيخ مهم أبو الجارود بعد من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام يقول دخلت على الإمام الباقر فالتفت إليه قال ما يقولون في الحسن والحسين؟ قلت له يا ابن رسول الله ينكرون علينا أننا نقول بأنهما ابن رسول الله. قال فما قلتم لهم؟ قال أبو الجارون قلنا لهم إن الله تعالى يقول في آية القرآن أبناءنا وأبناءكم، وجاء بالحسن والحسين فقط، وآية سورة الأنعام. قال فما قالوا لكم؟ قال قالوا لنا ربما يكون ابن البنت ابنا ولكن لا ابنا صلبيا، يعني مو ابن حقيقي مو أصلي، وإنما ابن اعتباري مجازي لا يكون ابنا صلبيا. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه والله لآتينك بها من كتاب الله تسميهما لصلب رسول الله لا ينكرها إلا كافر. أتوما هي يعني حتى شو استنباطات أهل البيت عليهم السلام القرآن من آيات القرآنية شيء عجيب، هم أعرف بالقرآن ومعاني. قال قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل جمع حليلة، حليلة يعني زوجة. حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم يعني عند واحد ولد وولد صلبي تزوج زوجة ثم مات عنها أو فارقها بالطلاق أو بالوفاة، فهل يجوز لجده من أم أن يتزوج هذه المرأة مثل ما زوجة ابنه ابن ابنه أو زوجة ابنه لا يجوز له أن يتزوجها، أو زوجة ابن البنت لا يجوز له؟ ثم لما نأتي نحن إلى هذا الموضوع الفقهي، هل يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أو لأي إنسان أي إنسان ذريته من حيث البنت وذريته من حيث الابن هل يجوز له أن يتزوج واحدا منهم؟ أبدا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا هؤلاء أقرب الناس للجد. يعني الآن حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم يعني عند واحد ولد وولد صلبي تزوج زوجة ثم مات عنها أو فارقها بالطلاق أو بالوفاة، فهل يجوز لجده من أم أن يتزوج هذه المرأة مثل ما زوجة ابنه ابن ابنه أو زوجة ابنه لا يجوز له أن يتزوجها، وزوجة ابن البنت لا يجوز له؟ ثم لما نأتي نحن إلى هذا الموضوع الفقهي، هل يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أو لأي إنسان أي إنسان ذريته من حيث البنت وذريته من حيث الابن هل يجوز له أن يتزوج واحدا منهم؟ كم يجوز؟ لماذا؟ لأن هذا هؤلاء أقرب الناس للجد. يعني الآن آدم عليه السلام مثلا تلطيف الجو في شهر رمضان، آدم عليه السلام لو أحياه الله تعالى لا يحصل على امرأة يرفع عدد. ليش؟ لأن كل مؤمن اللي موجودين البشر كلهم أبناؤه بناته على كل حال كلهم من نسله، إلا أن يخلق له حواء جديدة، يخلق له زوجة جديدة. على كل حال الله يعين الآدم مهما كان. هناك بحوث كثيرة بالنسبة إلى أبنائنا أبناء الحديد المعتزلي، لما يأتي إلى قول الإمام أمير المؤمنين يوم صفين يقول: نظر الإمام علي عليه السلام يوم صفين إلى ولده الحسن يتسرع للحرب، وكان يمنع الحسن والحسين من دخول الحرب وإن كانوا أمراء الجيش، من أمراء الجيش لكن يمنعهم. فكان الإمام الحسن يدخل إلى المعركة فصاح الإمام أمير المؤمنين: املكوا عني هذا الغلام لا يهدني، فإني أنفس بهذين يعني الحسن والحسين على الموت لئلا ينقطع بهما نسل رسوله. يتحدث بحث مطول عند ابن الحديث، بحث جميل جدا بالنسبة إلى هذا المعنى، أنه كيف يكون هؤلاء أبناء رسول الله. نقطة أخرى أيضا أشير إليها، وهي الله تعالى يقول: إنا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والمفسرون والمحدثون يذكرون أن العاص بن وائل السهمي كان يقول عن النبي إنه أبتر، لأن النبي توفي ولداه القاسم وعبد الله، وقال إنه أكثر لا عقب له لا ولد له يقوم مقامه، فإذا مات استرحتم عنه. فنزلت الآية الكريمة: إنا أعطيناك الكوثر. لا نعطيك الكوثر، طبعا معاني متعددة لكلمة الكوثر، الخير الكثير، نهر الكوثر، حوض الكوثر، كل هذا، لكن شيء المناسب للقرآن إن كانئك هو الأب، يعني فرضنا حوض الكوثر شنو كل مناسبة إن شانئك هو الأفضل، إن شانئك هو الأخضر هو الكذا، في آخر يرد ممكن، لكنه بالنسبة إلى حوض الكوثر أو نار الكوثر. أما بالنسبة إلى هذا فإذن المراد النسل الكثير. ابن الفخر الرازي لما يجي يعلق هنا يقول: انظروا إلى نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل بيته وكثرتهم، مع كثرة من قتل منهم فهم قد ملأوا الدنيا ثم يموت. بعض الناس قد يكون نسلهم كبير لكن الناس عزيز أشل لهم. يقول: وفيهم الأكابر من العلماء والأئمة كالباقر والصادق والكاظم والرضا والنفس الزكية وأمثاله. إذن هذه نقطة. ونقطة أخرى أيضا، النبي كان يؤكد: كل بني آدم عصبتهم لأبيه، ما خلا أولاد فاطمة فأنا عصبتهم وأنا أبوهم. وجعل الله تعالى صلبك، جعل الله تعالى ذرية كل نبي من صلبه، وجعل ذرية من صلب علي بن أبي طالب وأمثال هذه الأحاديث. وطبعا الآية الكريمة فيها كثير من المعاني المهمة، خصوصا في كلمة وأنفسنا، وفيها فضيلة عظمى لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وفيها تبيان لمقامه الرفيع، وفيها أدلة كبيرة جدا على مساواة النبي رسول الله على مختصات النبوة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للحديث عن هذه المعطيات من الآية الكريمة، لنستفيد ونستفيد من كلام الله ومن أدلة القرآن الكريم في فضل محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمعرفة حقه وحق نبيه وحق أهل بيت نبيه، ويوفقنا للسير على منهاجهم والاهتداء بهداهم، وأن لا يفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة، وأن يحفظ شيعة أهل البيت والموالين، يحفظهم من كيد الظالمين والتكفيريين والصداميين والملحدين والمستكبرين، وأن يعجل في فرج إمامنا صاحب العصر والزمان الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما كان ينبغي أن نتحدث عنه في هذه الساعة وساعة وكم دقيقة، ويبقى باقي البحث لجلسة أخرى إن وفقنا إلى ذلك. صلوا على محمد.